من الحيوان ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. الذكاء هي الذبح المعروف. أي حيوان يموت بلا ذبح يبقى ميتة، والميتة نجسة، وكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسة. ما مات من البهائم حتف أنفه من غير ذكاة شرعية يبقى ميتة، وكل ميتة نجسة، والميتة نجسة، وكل نجس محرم، وليس كل محرم نجسة. الميتة الحيوان يصبح تلاقيه في طيصة ما يتاكلش، حرام. الميتة والدم، الدم هنا مطلق وقيد في موضع آخر بكونه مسفوحا أي جاريا سائلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وكان العرب في الجاهلية يكون الرجل في الصحراء فيجرح الجمل فيسيل دمه فيأخذه ويضع في الأمعاء ويشوي ويأكله، فحرم الدم المسفوح. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتتين ومن الدم دمين، فقال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فميتة السمك حلال، وانت ما بتاكلش السمك تذبحوش، سمك يطلع الميه يموت، هذه ميتة لكنها حلال. وما يطفو على سطح الماء من السمك ميتا ايضا حلال، ما يطفو على سطح الماء من السمك ميتا حلال، الا ان يتعفن بقى مسألة تانية. والكبد حلال وهو دم، والطحال حلال وهو دم. حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والخنزير معروف لحمه وشحمه وكله حرام، لا يحل شيء منه. وما أهل لغير الله به، الإهلال معناه رفع الصوت، ومنه رفع صوت الملبي بالتلبية، أهل بالنسك، أهل بالعمرة، أهل بالحج، رفع صوته بقول لبيك اللهم. ومنه إهلال الصبي عند ولادته، ينزل يصرخ أهل بالصراخ والصياح، فالإهلال رفع الصوت. والمراد بما أهل لغير به ما ذكر غير اسم الله عليه، باسم اللات، باسم العزة، باسم كذا، فما ذكر اسم غير اسم الله عليه عند ذبحه فهو حرام، أهل لغيره فهو حرام. وحين تتأمل في هذه الأربعة ترى أن الثلاثة الأولى منها حرمت لضررها البدني، والرابع أحل لضرره الديني. فالميتة والدم ولحم الخنزير كلها مضرة ببدن آكلها، وضررها ثابت معلوم لم يعد بحاجة إلى استشهاد واستدلال. وأما الرابع وما أهل لغير به فإن أكله يضر بدين الآكل، إن أكله يضر بدين الآكل، لأن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تكون لغيره. فمن ذكر اسما غير اسم الله على ذبيحة فقد أشرك بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا علمت أن فلانا ذكر اسما غير اسم الله على ذبيحتي فلا تأكل، لأنك موافق وأنت مثل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم فأكلتم ما لم يذكر اسم الله عليه إنكم لمشركون. فهذه الأربعة هي أصول محرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الثلاثة الأولى تضر ببدن آكلها، والرابعة تضر بدين آكلها، والضرر بالدين أعظم من الضرر بالبدن. لاحظ، لو كل ميتة ومات على الإسلام دخل الجنة، أما إذا أكل ما أهل لغير به ومات مات مشركا دخل النار. ثم فصل الله تبارك وتعالى بعض الشيء في الميتة بعدما أجمل حرمت عليكم الميتة، قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. المنخنقة معروف، الخنق معروف، وكانوا يمسكوا كده البهيمة يخنقوها كده، ويخنق الرجل يمسك البهيمة بيديه يخنقها تموت يأكلها، منخنقة. الآن دلوقتي مفيش حد يمسك بهيمة كده يخنقها، لكن ممكن حب يلف على رقبة البهيمة تموت تبقى دي منخنقة. والموقوذة، الموقوذة البهيمة ترمى بحجر، يدي في دماغها يوجعها ميت، يدي في بطنها يوجعها ميت، واحد يمسك كده عرق خشب ويجي ضارب بيه البهيمة تيجع ميت تبقى دي موقوذة. موقوذة، فاكرين زمان السماوي لما كان بيجي بالمسواقة ويجي ضارب الكل، ضرب بالمسواقة كده في بطنه موجعه ميت لا يجرحه ولا حاجة. المنخنقة والموقوذة والمتردية، البهيمة تقع من مكان عالي تقع ميت، تقع من مكان عالي تنزل ميت. والنطيحة معروفة من النطح، كبش ما شاء الله، نطح جدي، نطح خروف صغير، نطح معزة، نطح بهيمة كبيرة، ها وقعت ميت نطيح. وما أكل السبع، الديب خطف معزة وطلع يجري، لقى الناس كلها بتجري وراه سابها ومش على ما وصلنا كانت خلصانة يبقى ميت. ثم استثنى الله تعالى فقال: إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء يعود على الأمور السابقة كلها ولا على أقرب مذكور؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ولا يعود على كل المذكورات؟ الراجح أنه يعود على كل المذكورات: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كله حرام إذا مات. أما إذا أدركتم شيئا من ذلك وفيه حياة فذكيتموه وذبحتموه يبقى إيه؟ صار حلالا. البهيمة وقعت من مكان عالي خلاص، يعني إيه ما ماتت شيء، سرقت، هات السكينة اذبح، سال الدم متدفقا بقوة وتحركت. علامة الفرق بين الميتة والحية الحركة بعد الذبح، إذا تحركت الذبيحة بعد ذبحها أي حركة تدل على أنه كان فيها حياة بك أنت أدركتها قبل أن تموت بحية. أما إذا ذبحتها ولم تتحرك أي حركة بميت، لأن من موتها لم تتأثر بالذبح، كما قيل: ما لجرح بميت إيلامه، هي الحركة اللي بتحصل لما دي ايه؟ تألم، تألم من السكين. فإذا ذبحتها وتحركت أي حركة يبقى أنت كانت فيها حياة وعشان كده تتألم، الحركة عنوان الألم، يبقى أنت أدركتها حية. ذبحت وما فيش أي حركة لا من فوق ولا من تحت يبقى أنت ما أدركتهاش تبقى ميت. ومثل هذه الحالات الذبح معروف، حلق البلعوم والودجين سواء فصلت الرقبة أم لم تفصلها، لكن في مثل هذه الحالات يرخص بطعن البهيمة في أي مكان تدركها لتلحقها حية. البهيمة وقعت، كان زمان الساقية، بير الساقية، ما فيش بير الساقية، خلينا نفتكر يعني بهيمة وقعت بير الساقية ونزلة بدماغها تحت، نزلة بدماغها تحت، هات سكينة واجرحها من أي مكان، يبقى انت كده ذبحتها. الجمل طلع يجري، والجمل لما يجري يهرب من اللي هيلحق، هات سهم وقول بسم الله وارمي في أي مكان يصيبه يجرحه يصير حلال بإذن الله عز وجل. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهو ميت، إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه وطهرتموه بالذبح فهو حلال لكم فكلوه. يقول العلماء سورة المائدة كما قلنا من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم فصل قال والمنخنقة والموقوذة إلى آخره. هذه الأربعة لأصول محرمات قال العلماء هي المذكورة المحرمة عليهم وهم في مكة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا بقى بعد مضي سنين في آخر العهد وتمكن الإيمان من قلوبهم، فصل الله تبارك وتعالى هذا التفصيل في هذه الآية في سورة المائدة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قالوا وهذا من سنة الله تعالى في التدرج في التحليل والتحريم، لأنه دي كانوا بيعملوا كده، الرجل كان يمسك البهيمة كده يخنقها ويأكلها، يجرح الدم يجرح البتاع ويسيل الدم ويأكلها، البهيمة تتنطح تموت يأكلها، السبع يخطفها يطلع يجري وراه يسيبها ميتة يأكلها. فلو فصل هذا التفصيل في الحرام أو في التحريم من الأول لنفروا، فألف قلوبهم بعدم التوسعة في التحريم حتى تمكن الإيمان من قلوبهم، ففصل هذا التفصيل الذي لم يفصل في سورة غير هذه السورة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. خلي بالك بقى، وما ذبح على النصب، وقبل كده قال وما أهل لغير به. ما الفرق بين الأول والثاني؟ ما الفرق بين ما أهل لغير به وبين ما ذبح على النصب؟ قلنا ما أهل لغير به يجب الذبيحة باسم اللات، ما عادش اللات دلوقتي في زماننا باسم الحسين، باسم السيدة، باسم البدوي، باسم الرفاعي، ها؟ شلاه يا بدوي، هو بيذبح كده شلاه يا بدوي، شلاه يا ست، يبقى هذا أهل لغير به. أما ما ذبح على النصب، النصب دهية كانت أصنام حوالين الكعبة، أصنام حوالين الكعبة كانوا يذبحون عندها، كانوا يذبحون عندها يتقربون بها إلى آلهتهم، فما ذبح على النصب فهو حرام وإن لم يهل لغير الله به. ما ذبح على النصب فهو حرام وإن لم يهل لغير الله به. يبقى أنت عندك نوعين من المحرمات من الأطعمة، ما يذكر عليه غير اسم الله اللي هو ما أهل لغير به، وما ذبح عند الأحجار والأصنام التي كانوا يعبدونها وإن لم يصرحوا باسم آلهتها عليهم فهي برضو حرام. ونفهم من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. والمعنى الغالب ان الناس اللي بيروحوا عند الاولياء والمشايخ واخدين الذبائح الغالب انهم وهبوها لهذه المقامات والاضرحة، فهو نذر لغير الله واهل عليه به لغير الله. لو كنت انت تقول والله انا ما لا انا واخد ذبيحه للبدوي ولا للسيده والحسين، انا عارف ان اغلب الناس هناك غلابه فقراء، فانا يعني مش هلاقي القدر الكبير ده من الغلابه اكلهم، انا هاخد ذبيحه وهذبحها ناكل لله عشان ااكل الناس اللي دي وهقول بسم الله. نقول لك لا، لا تذبح في ذلك المكان. لماذا؟ لان كثيرا من الناس يذبحون في ذلك المكان لايه؟ لغير الله عز وجل. ألم تعلموا أننا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لماذا؟ لأنها تطلع وتغرب بين قرني إيه؟ شيطان، وحينئذ يسجد إيه؟ الناس لأصنامهم وأوثانهم، فإبوا ساجدين إيه؟ للشيطان. طب أنا بصلي لله، أنا مالي من اللي بيعبد الشيطان ده، أنا بصلي لله. قالك انت بس هذا الوقت يعبد فيه غير الله، فلا تتشبه بهم في هذا الوقت. والاوقات كثيره، اعبد الله ما شئت في غير هذه الاوقات، بس لا تعبد الله في هذه الاوقات التي يعبد فيها غير الله الا ان تكون مضطرا لذلك. يعني لك سبب دعاك الى الصلاه، توضأت، دخلت المسجد، فاتتك الفريضة، فاتتك سنة مؤكدة، يكون داعي للصلاة. أما التطوع المطلق الذي لا سبب له لا تفعله في هذه الأوقات، لأن هذه الأوقات يعبد فيها المشركون آلهتهم وأنت بتعبد الله، بلا تعبد الله في وقت يعبد فيه غير الله. فكما نهينا عن عبادة الله في الوقت الذي يعبد فيه غير الله، كذلك نهينا عن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه ليه؟ لغير الله. دلوقتي وانا ماشي معدي على المكان ده، انت بتذبح لله وغيرك بيذبح لغير الله، انا هفرق بينكم انتوا الاثنين ازاي؟ انا عارف ان هذا المكان الغالب عليه ان اهله يذبحون فيه لغير الله، فانا هشملك معه، انا هقول كل الناس ده ايه بتذبح لغير الله، فانت كثرت سواد المشركين، انت كثرت سواد المشركين، ولا يجوز لك ان تكفر سواد المشركين. يبقى نفرق بين وما اهل لغير به وبين وما ذبح على النص. ما اهل لغير به ذكر اسم غير اسم الله عليه، وما ذبح على النصب، النصب حجاره كانوا نصبينها حول الكعبه يتقربون عندها لالهتهم بما يريدون، فاذا ذكر غير اسم الله على الذبيحه لا تؤكل، والذبيحة التي ذبحت على النصب لا توكل. ثم قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام. والأزلام قداح كانت عند المشركين، ثلاثة قداح، قدح مكتوب فيه افعل، وقدح مفعول فيه مكتوب فيه لا تفعل، وقدح فاضي لا فيه لا كده ولا كده. كان الرجل إذا هم بأمر يأتي بهذه القداح الثلاثة ويذهب عند هذه الأصنام والنصب، وبعدين يدور الأقداح الثلاثة يلف فيها كده، وبعدين يستنى لغاية ما يقف واحد قدح قدامه، القدح اللي قدامه طلع إيه اللي فيه؟ يقول لك افعل، يفرح، يقول الرب بيقول العمل ده كويس، يلا اعمله في خلك. وإذا طلع القدح الثاني لا تفعل، يقول لا العمل ده مش خير، الإله بيقول ما تفعلش، خلاص يترك. وإذا طلع القدح الثالث الفاضي يدي مدور القداح مرة ثانية لغاية ما يطلع واحد افعل أو لا إيه؟ أو لا تفعل. يبقى إذن كانوا يطلبون خير الأمرين بإدارة هذه القداح، كانوا يطلبون معرفة خير الأمرين من آلهتهم بإدارة هذه الإيه؟ الأقداح. فنهينا نحن المسلمين عن ذلك، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي أمته، كيف نطلب من ربنا أن يختار لنا؟ كيف نستخير ربنا ليدلنا على خير الأمرين؟ وكان يهتم بذلك حتى قال الراوي: كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، من شدة اهتمامه بذلك. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة. الهم غير العزم، الهم غير العزم. أنت طرق بابك طارق، نعم يا جماعة، قال والله فلان بعتنا يعني نفسه يتشرف بنسبكم، يعني عايز بنتكم فلانة لابن فلان. طب حاضر يا جماعة هنرد عليكم إن شاء الله، نجوا جايين كلنا متوضيين ومصلين قاعدين استخارة، هممنا بالأمر لسه ما ردناش، نقوم نصلي استخارة. وبعد ما نصلي تعالوا يا أولاه، إيش رأيك يا ابن، إيش رأيك يا ابن، إيش رأيك يا بنت، إيش رأيك يا أم فلان، وبعدين نتخذ القرار، نتخذ قرار يا يا لا. ايوه، مش بعد ما تبعت واهلا وسهلا تفضلهم وترحب وتتخذ قرار وبعدين تستخير. تستخير ايه بقى؟ ما هو انت اصلا مخلص الموضوع. يبقى الاستخاره اذا هم احدكم بالامر، اول الامر كده عند اول هم، يبقى انت كده فعلا تتبرى من حولك وقوتك وتلجا الى حولك وقوتك، مش تركن الامر وتعزم عليه وتصر عليه وبعدين تستخير. ما انت اكيد انت هتفعل ما عزمت عليه، لكن في اول الامر كده وانت مش عارف فين الخير، ها، اول ما الخبر يجي تيجي جاي متوصلك متوضى وصلك حتى انت والعيال كله. بعد الاستخاره استشاره، بعد الاستشاره اتخاذ بقى القرار موافق او غير موافق. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ركعتين سنة، ثم ليقل بعد الركعتين أو قبل السلام، يا قبل السلام يا بعد السلام، الأمر واسع، والأفضل يكون قبل السلام. يعني صار ركعتين وتقرأ التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تدعو الدعاء ده، ولو صليت وسلمت ودعيت لا بأس، بس الأفضل وانت في الصلاة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أنا عايزك تسمع الكلمات الحلوة ده هي وتتذوق معناها وتعيش كده عشان تعرف كيف الاستسلام لله، كيف تتبرأ من حولك وقوتك إلى حولك على قوتك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا، خطوبة بنتنا لفلان، خطوبة ابننا لفلانة، تسمي حادثة، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو كذا وكذا، خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فيسره لي ووفقني فيه واشرح صدري له. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو كذا وكذا ويصمي مرة ثانية، شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ولا تجعل لي القدرة عليه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. الاستخارة هي عبارة عن عقد توكيل منك لله عز وجل، بتوكل ربنا عنك في الموضوع ده، بتقول: يا رب أنا ضعيف وأنت القوي، أنا العاجز وأنت القادر، أنا الجاهل وأنت العالم، أنا لا حول لي ولا قوة، أنا فغضتك يا رب في الأمر ده أهو، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. ها؟ فيتولاك الله تبارك وتعالى في هذا الأمر ويقسم لك الخير. مفيش علاقة للاستخارة بالمنامات والأحلام. يقول لك: أنا استخرت ربنا وما شفتش أي حاجة خالص، ما شفتش ولا منام، لا حلو ولا وحش. أنا استخرت ربنا ولما لقيت نفسي كده في الليل ماشي كده في بستان كبير وفي شجر ياما ومش عارف إيه. استخرت ربنا وبعدين شفت حنيشة بتجي وراي. ده كله كلام ملوش لا معنى ولا له قيمة خالص نهائيا. انت بتستخير وبعدين بعد الاستخارة بيوم بيومين يتلاقي نفسك ما شاء الله فرحان ومسرور ومنشرح الصدر للأمر. توكل على الله، خذ بالأزمة وتوكل على الله. يا إما تلاقي نفسك مقبوض ومتضايق، واللي كان في موضوع يقول الله يكرمك ما جوش ست موضوعات، يبقى خلاص انتهي. واحد يقول بس أنا يا عم الشيخ والله استخرت، لنا عارف أنا مبسوط ولا مش مبسوط، يعني عملية كده مش واضحة قدام. نقول له خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، إن يكن خيرا يمضه الله عز وتمه، وإن ما كانش خير هترجع من نص الطريق. أدي معنى الاستخارة. وأن تستقسموا بالأزلام، الاقداح بتاع الجارية لا تجوز. الناس الآن بتستقسم بصور كثيرة جدا، في مسلمين بيستقسموا دلوقتي بكوتشينة، دي ورق الكوتشينة كده، وبعدين في عدد معين كده بيتفاءل بيه وعدد معين ما يتشائم بيه، يقوم يضرب الورق كده ببعضه وبعدين يخطف ورقة يطلع رقم معين ده يستبشر، يطلع رقم تاني خلاص يتضايق ويزعل. وفي بعض الناس بيستقسموا بدوران المصحف، او افتح المصحف، يفتح مصحف اي اية تطلع كده ده حالة حلوة، والتانية لا ده مش حلو. وبعدين الناس تدور المصحف كده ويقف، شوف هيقف يمين ولا شمال ولا هو فين، هذا كله من افعال الجاهلية. وفي ناس بتستقسم بالسبحة، كلها هذه صور من صور الاستقسام الجاهلي. الاستخارة كما وضحنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ذلكم فسق، اسم الإشارة عائد على كل الايه المذكورات، من اول حرمت عليكم ميت، الاكل الحرام والاستقسام بالازلام كله ايه فسق. وما معنى الفسق؟ الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، ذلكم فسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أما تعرف أن الاستقسام بالأزلام فسق، كيف تستقسم بها؟ لما تعرف أن أكل المحرمات فسق، كيف تأكل حرام؟ ذلكم فسق. ثم قال تعالى بعدما ذكر المحرمات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا حرام عليكم، لكن واحد غلبه الجوع في مكان ما فيهوش لا أكل ولا شرب، ما فيش غير ميتة يا دم، يعمل إيه؟ قال فمن اضطر في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف. إيش هو الجنف؟ الميت. غير متجانف لإثم، مش ميال للحرام هو، لا ده هو مغلوب عليه. وفي الآية الثانية فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذا اضطر الإنسان لأكل الحرام بسبب الجوع، فإما أن يأكل الحرام وإما أن يموت، لا يجب عليه أن يأكل الإيه؟ الحرام. وإذا امتنع عن أكل الحرام لعدم وجود الحلال ومات يبقى منتحر. أكل الحرام في هذه الصورة حلال بالنسبة له، أكل الحرام عند الاضطرار حلال، يبقى لا يجوز لمن اضطر أن يمتنع عن أكل الحرام حتى يموت، وإلا يصير قاتل نفسه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. هنا بين ذكر المحرمات وبين ذكر الرخصة في أكلها عند الضرورة والحاجة، تأتي كما يقول أهل اللغة جملة معترضة، جملة إيه؟ معترضة، وهي قوله تعالى ذلكم فسق. آخر الآية فمن اضطر، آخر الآية متعلق بأولها، اللي في النص الآية اللي بقى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دي بقى بيسموها أهل اللغة إيه؟ جملة إيه؟ جملة معترضة، جملة معترضة في نص الكلام، بس الكلام المرتبط هو أول الآية إلى قوله ذلكم فسق، وآخرها فمن اضطر في مخمصة إلى آخر الآية. أما الجملة في نص الكلام كانت جملة إيه؟ جملة معترضة، جملة معترضة. واحنا عارفين ان ترتيب الايات في القرآن الكريم ترتيب ايه؟ توقيفي بالاجماع، ترتيب توقيفي بالايه؟ بالاجماع. فهكذا رتب ربنا القرآن. يعني طب ليه ربنا ما قالش ذلكم فسق فمن اضطر، وبعدين جاب الجملة دي في آية تانية؟ ده كلام ربنا، ولا بدل لكلمات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا بدل لكلمات. فلا ترتيب توقيف. فأول آية إلى ذلكم فسق ينتهي هنا، وبعدين إيه تأتي جملة معترضة وتأتي الجملة الأخيرة فمن اضطر، يبقى كده ارتبطت الآية بعضها ببعض. أما الجملة المعترضة بقى، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات. كلمة اليوم التي كررت ثلاث مرات في الآية دي مرتين وفي الآية بعدها مرة، ما هو هذا اليوم؟ اليوم هو يوم الجمعة، يوم عرفة في حجة الوداع من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لعباد المؤمنين اليوم يوم عرفة في حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يعني يأس من دينكم؟ الله تعالى يقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ويقول سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفارا. ويقول سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كان ذلك قبل يوم عرفة في حجة الوداع. يوم عرفة بقى قال تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. انتوا بقيتوا الآن خلاص بقيتوا قوة كبيرة والإيمان تمكن من قلوبكم، الكفار الآن انقطع طمعهم في أن يردوكم بعد إيمانكم كفارا. خلاص يأسوا بقى، خلاص يأسوا. يبقوا ما حربوكم 23 سنة اللي فاتوا، وبعد كده خلاص يأسوا بقى، خلاص ما عادش لقوا، ما فيش فايدة، فيش فايدة فيكم خلاص. ربط الله على قلوبكم وثبت أقدامكم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. لما ييأسوا مننا معناته بقى ما عادش لنا حق نخافوا منه. احنا كنا نخاف منه لما كانوا طمعانين فين، لما كانوا طمعانين فين نخافوا منه. لا، ربنا يقول لك هم الان مش طمعانين فيك، ما دام الامر كذلك فلا تخشوهم. اليوم يأس الذين كفروا من دينك فلا تخشوهم. هتخافوا منهم ليه بقى؟ هم يأسوا منكم خلاص، خلاص ما لا عادوا يفكروا يردوك ولا حد، هم يأسوا. ما دام يأسوا منكم ومن ردتكم فلا تخشوهم. لهم اليأس دليل الضعف، اليأس دليل ايه؟ الضعف. اصل القوي بيظل يطمع في من يظنه ضعيفا حتى اذا ظهرت له قوته يأس منه فضعف هو، يبقى هم ضعف ويأسوا منكم. انتم بقيتوا اقوياء وبقيتوا رجالة، فلا تخشوهم واخشوني. اليوم ايضا يوم الجمعة، يوم عرفة سنة العاشرة الهجرة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلماء لم ينزل حلال ولا حرام بعد هذه الآية، لم ينزل حلال ولا حرام بعد إيه؟ بعد هذه الآية. خلاص الشريعة كملت، الشريعة كملت. اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين كامل مش محتاج زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم، وهل هناك زيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فكل زيادة يزيدها إنسان في دين الله فلا يخلو من ثلاث: إما أن يتهم رسول الله بالجهل، وإما أن يتهمه بالكتمان. يعني هذا الذي زدته في دين الله ألم يعلمه رسول الله؟ إن قال علمه الرسول ما قالناش كده، يبقى علمه وكتم. وربنا قال وما هو على الغيب بإيه؟ بضنين. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلات رسالته. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلات رسالته. أو يكون قد جعل نفسه مشرعا مع الله وتلك طامة كبرى. وهذه الآية أصل من الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رضي الله عنه في النهي عن البدع والإحداث في دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. الطيبات هي كل ما أحله الله تعالى، كل ما أحل الله فهو طيب، كل ما أحله الله فهو طيب. ومفهوم المخالفة لهذا المنطوق أن الضد بالضد، الطيبات حلال ضد الطيبات إيه؟ الخبائث، يبقى الخبائث إيه؟ حرام. قل أحل لكم الطيبات ضد الطيبات الخبائث أو الخبيثات، يبقى الخبيثات محرمات. وهذا المسكوت عنه هنا المفهوم من المنطوق صرح به ربنا سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلي بالك دي قاعدة في معرفة الحلال والحرام وميزان تخليه في ايدك دايما توزن بيه الحلال والحرام في اي مكان وفي اي زمان. في اشياء تستجد ويتعرف الناس عليها لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، هتقول حكمها ايه؟ في شراب الناس بيعملوه ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في اكلة الناس عرفوها ما كانش موجودة. هقولك يا عم الشيخ يعني الحاجة حلال ولا حرام؟ ها؟ الميزان اهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب الطيبات دلوقتي بقى ايه؟ كيف نحكم على الطيبات؟ تقولت الطيبات كل ما احل الله طيب. طب دلوقتي تقول بتعرف الحلال والحرام بالطيبات والخبائث، طب الطيبات مين يحكم على ان هذا طيب وهذا خبيث؟ الطيبات ما تستطيبه اذواق اهل الفطر السليمة، اهل الفطر السليمة والقلوب الطاهرة الطيبة. فها كل ما استطابه اهل الفطر السليمة والقلوب الطيبة فهو طيب. ناخذ مثال الآن مما ابتلي به الناس في ذلك الزمان، الدخان بكل أنواعه، الدخان المعسل كله حكمه إيه؟ تضاربت الأقوال، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام وبعضهم يقول لك يعني ولا حد سجارة سجارتين ماشي، أكثر من كده بلاء. المسألة ضابطها إيه؟ الضابط يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب دلوقتي هو نوزن الدخان ده بأي ميزان؟ حطه بأي كفة، طيب ولا خبيث؟ مفيش إنسان صاحب فطرة سليمة وقلب طاهر وعقل ذكي قال أن الدخان طيب. يكفيك نتن ريحه، يكفيك نتن ريحه فهو خبيث ولا شك. يبقى إذن لخبثه فهو حرام، لخبثه فهو إيه؟ فهو حرام. وبعدين فوق خبثه ونتنه ضرر والعياذ بالله ما عادش فيه ادنى شك ده بيسبب الامراض السرطانيه القاتله. يبقى اذن صار محرما. واذا ثبت ضرر وخبثه صار شراؤه محرما وانفاق المال فيه محرما، لان الاسراف والتبذير هو انفاق المال في الحرام ولو درهم واحد. قال بعض السلف: لو انفقت مالك كله في سبيل الله ما عد ذلك تبذيرا، ولو انفقت مدا في معصية عد ذلك تبذيرا. يبقى اذا فلوسك اللي بتدفعها في السجاير هذه انت مسؤول عنها يوم القيامة، من اين اكتسبه وفيما انفقت، من اين اكتسبه وفيما انفقت. ثم ان التدخين لا يقتصر ضرره على المدخن وحده، بل يمتد ضرر التدخين ليصل الى كل من ابتلي بمجالسة المدخن، واولهم امرأته واولاده اطفاله، الاطفال الصغيرين الرضع وما فوقهم في السن. يقعد الاب كده في وسط الاوضة والدنيا شتاء ومقفل الابواب كلها عشان السقعة ويولع، ما هو اولادك هم اللي بيستنشقوا هذا الدخان، هم اللي بيشموه. حتى قال بعضهم ان ضرره عليهم اكثر من ضرره عليك انت. يبقى انت بالتدخين بتؤذي الاخرين، واذية الاخرين محرمة. فعلى من ابتلي بهذا التدخين ان يتقي الله تبارك وتعالى وان يقلع عنه وان يتركه لله، يقول لك والله انا حاولت كتير جدا وببطل شهر وشهر وبرجع. نقول لك لا تتركه الا لله. اسمع قال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يقول لك يا عم شد، انا بقالي 20 سنة بدخن، ده انا وانا عيل قد كده اهو اصغر من ابني اهو وانا بدخن، يعني انا ابو رجالة واصغر من ابني اهو بدخن. يقول لك يعني هو الدخان ولا الخمرة ايها اشد تأثيرا في الانسان وايها الانسان اشد تعلقا بها؟ الصحابة كانوا بيشربوا خمرة، لكن لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان أنس بن مالك في بيت زوج أمه أبي طلحة الأنصاري زوج أم سليم يسقي الضيوف خمرة، ما بيشربوا خمر ودماغهم بقى تقيل كده، فسمعوا صوت بره مش عارفين هو ايه. قال يا أنس شوف اللي بره بيقول ايه. طلع أنس سمع ورجع يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. الكوباية في ديه بيشرب، قال خلاص يا أنس كب اللي فيه ده، خلاص حرمت، خلاص سمعنا أطعنا. كم واحد من اللي قاعدين مبتلين بالتدخين هيطلع دلوقتي بعد العشاء يدوس العلبة تحت رجليه ويقول انتهينا ربنا؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المؤمنين لما يحب ويرضاه. انا عايز اقول حاجة سمعت ولم اتأكد بعد، بيقولوا فيه دعوة للتبرع للنهوض باقتصاد البلد الذي تدهور بسبب ما كان في هذه الايام. انا عايز اقول لو لم نتبرع او لم يتبرع فينا الا المدخنون، كل مدخن بس يتبرع بثمن الدخان اللي بيشربه في اليوم، والله حنبني البلد وحنعمرها وسيروج اقتصادها.